الله سبحانه وتعالى من لطفه من كرمه من إلهيته من عظمته أنه عندما طلب مني ومنك أن نعرفه أعطى لنا وسائل معرفة، أعطى لنا وسائل هداية، لأنه رب العالمين فأراد أن يربينا، رب معنى مربي، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يربينا فأعطانا وسائل التربية، وسائل التربية منها الكتب السماوية أنزل لنا التوراة والإنجيل ومن الحق للمحرف، أنزله على الأنبياء الزبور صحف آدم صحف إبراهيم صحف نوح، وختم الكتب السماوية القرآن الكريم الذي وسائل الهداية، فالقرآن نور فالقرآن هداية هدى للناس هدى للمتقين، هداية بمعنى العام هداية بمعنى الخاص، كما أنه أرسل الأنبياء وبعث الأنبياء والرسل أجل هداية الناس، جعل العلماء وهدى الأنبياء لهداية الناس، ومما يوجب هداية الناس الكعبة، أن جعل الله سبحانه وتعالى وضعها منذ اليوم الأول منذ آدم وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، هذه جعل المؤمنة بنص من القرآن الكريم أنه أول بيت وضع للناس في مطلق البشرية، الناس مطلق البشرية من آدم إلى يوم، كل من يدخل في دائرة الناس يدخل في عنوان الناس، الرجال النساء الأطفال صغار كبار كل من يكون من الناس هذا الخطاب يشمله، فالله سبحانه وتعالى وضع أول بيت لا الذي لا بكسر الله، إذا كنا نربط بكسر الله هذا الشباب فأعتذر من الإخوان، لا الذي والعلماء الكرام يقول لا الذي بكى أول بيت وضع بمكة للنبي وضع النص، وهذا البيت مبارك وهذا البيت وجد، والأئمة الأصحاب أيضا من أسباب ووسائل الهداية البشرية، لذا الإمام الحسين هدى مصباح هدى وسفينة النجاة، وكلنا مصباح هدى وسفينة النجاة، الرسول أعرف السراج المنير أين المصباح هذا؟ السراج المصباح، فالنبي مصباح أهل البيت وصابيعي أنوار في عرش الله منتقي، فمن الله بكم علينا أن هذه منة إلهية علينا أنه أنزلكم من ذلك العرش وجعلكم بيننا حتى يهدونا الله سبحانه وتعالى، فبهداه مقتدي نقتدي به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة نتأسى برسول الله نتأسى بالقرآن نتأسى بأهل البيت عليه الصلاة والسلام، إذا الله سبحانه وتعالى أراد منا أولا المعرفة ثم جعل وسائل المعرفة آليات المعرفة منها القرآن ومنها الأئمة ومنها الرسل والعلماء وكل من يدعو الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية يدل على أنه هو الواحد الأحد، إذا كل شيء الحجر والمدر والشجر وكل شيء إنما يدعو الله سبحانه وتعالى، فكل شيء يهدي إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء ذلك، إلا أن ما أقل العبر وأقل ما أكثر العبر وأقل المستعبد الذي يفضل العبر مع نفسه، على كل حال أول بيت وضع للناس نحن استنبطنا من الكعبة موضوع جديد ألا وهو أن الإسلام لخصناه في أربع أركان، الركن الأول هو الركن المحمدي، الركن الثاني هو الركن العربي ركن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ويبدأ بيوم الغدير يوم 12 ذي الحجة وينتهي إلى الركن الحسيني بيوم عاشوراء من يوم الغدير إلى يوم عاشوراء، هذا الضلع الذي سميناه ضلع الغدير، والركن بين الركنين بين الركن العلوي والركن اليمني والركن الإمام الحسين، هذا الضلع ضلع الولاية إنما يكون في عيد الفطر، لأنه نحن نعلم أن موضوع الدين عشرة الصلاة والصوم والإعادة والزكاة والخمس والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتقي المستقيم وارد في الحديث الشريف الصراط المستقيم هو ولاية معين من أبي طالب عليه الصلاة والسلام. إذا نحن كل يوم نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط المستقيم. وقد ذكرت هذا المعنى بالتفصيل في 500 صفحة حول الولاية في كتاب هذه الولاية. الولاية تتجلى في عدة. كل من يكون والي لأهل البيت لابد أن يقبل عدة الخير ويقبل الخلافة بلا فرض لأمير المؤمنين برسول الله، أنه أمير من عند أبي طالب وخير رسول الله لا مصر. هذا موافي هذا الشيعي المحب لأهل البيت عليه الصلاة والسلام عنده الولاية التولية. لكن الضلع الثالث بعد ضلع الغدير هو ضلع عاشوراء. ضلع عاشوراء ضلع التبري. لذا نجد زيارة عاشوراء كل محتواها يدور حول التبري من أعداء الله. التبري من أعداء رسول الله، التبري من أعداء أهل البيت عليه الصلاة والسلام. ولكل شيء شعار. كل شيء عندنا شعوب وشعار. شعوب وشعار، والحياة عقيدة وجهة. إذا عندنا عقيدة عند شباب، عندنا شعوب عند شعار. شعور الولاي شعاره الصلاة على محمد وآل محمد. وهو دعاء لرسول الله الصلاة على الصلاة السلام الزيارة هذه كلها شعائر ولائية. إقامة العزاء شعار ولائية تعتبر عليه الصلاة والسلام. البكاء على أهل البيت ووسائل أهل البيت وصيغة الشهداء بالخصوص وأنه لم يؤدي حقنا إلا البكاء على سيدنا الحسين عليه الصلاة والسلام كما ولى محمد صلى الله عليه وسلم. أن من أراد أن يؤدي حق الإمام لا يمكن أن يؤدي الحق إلا بخلال البكاء على سيدنا الشهداء. وما أكثر النصوص الدالة على هذا المعنى. وأنه لكل شيء ثواب معدوم مقدم إلا البكاء على سيدنا الشهداء فلا يعني ثوابه إلا الله من حديث الشيء فقط. الله يعني ثواب البكاء على سيدنا الشهداء. فهذه كلها آثار ولائية، هذه كلها شعار ولائية، شعار ولائية. لكن البراءة وهو التبرئ من أعداء البدعة عليه الصلاة والسلام هذا شعور، شعور دائم في قلبي. بغض الحب، البغض ما يبعثه قلب الانسان، يحب القلب ويبغض القلب. هذا حب الخلق والاسلام. فهذا البغض لاعداء الله، لاعداء الدين، لاعداء الاسلام، لاعداء المذهب، لاعداء اهل البدعه عليهم الصلاه والسلام، هذا البغض القلبي. هذه البراءه لا بد من شعور، لا بد من شعار. شعاره الدعاء على الظالمين، الدعاء على الظالمين هو اللعن. لأن اللعن عبارة عن دعاء على الظالم، عندما تقول اللهم العن صدام، يعني اللهم ابعد صدام رحمتك، لا يكون قريبا من رحمتك، لأنه ظالم، لأن المقابر الجماعية تدل على ظلمه وفعل ما فعل. فعندما تلعنه يعني تطرده عن رحمة الله، تدعو عليه. فاللعن إنما هو شعب، اللعن غير السبب، عامة المعنى. لا تسبوا الذين كفروا، فكيف بمن لم يكن كفرا. إنما نحن عندنا لعن، الذي معه لعن، اليوم لعن، شارب الخمر العود بهذه الشيء. من يصلي صلاة الصبح ولم يكن في السماء نجما يعني قريب طلوع الشمس. كان بعد الجنين ملعون يعني بعيد على رحمة الله. فملعون عندنا قال القرآن يا ما شاء الله ما حاف شيء. وهذا ذكرت في الدرس أيضا في كتاب هذه المرأة، كتاب هذه ولا هذه المرأة. ألخص الموضوع وأدخل في صلب الموضوع ما ردنا بهما الليلة. لأنه هذه ليلة الأسبوع، ليلة عاشوراء. نحن الآن بعد في أوج المصيبة والحزن. لكن في هذه الليلتين حدث في عاشوراء حدث عظيم لم يذكره الخطباء والعلماء والمحافظين مع الاسف. لذا اريد ان ابين هذا الحدث الليله لناخذ العبره والدرس من هذه الليله ومن ليله البدر ان شاء الله. اتدرون نحن عندنا 36 يوم تقريبا ممن التحق بالامام الحسين في هذه الليلتين، يعني كانوا في جيش ابن زياد كان في جيش بنت سعد من أول محرم وقبل محرم ثاني محرم من أول محرم ثاني محرم كان في جيش أصلا خرج من الكوفة وهم في جيش بنت سعد كانوا أمويين كانوا من يخالفون الإمام الحسين في الظاهر إلا أنهم التحقوا بالإمام الحسين في هاتين الليلتين في هاتين الليلتين التحقوا وكانوا من 72 يعني 72 شهيد 36 منهم في مثل هذين الليلتين التحقوا بالرسول بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام التحقوا بابنة رسول الله في هاتين الليلتين وغدا فاشل بالليل كان مع الإمام الحسين أكثر من 1000 يعني الليلة في خيام 72 الليلة في خيام الإمام الحسين أكثر من 1000 نفر مع الإمام الحسين لكن غدا آخر الليل قال الإمام الحسين هذا الليل فاتخذوه جبلا خرجوا الآن وبقي 72 منهم 36 نفر اللي يلحقوا الليل وباشر بعضهم هاشم الليل يلحقوا مع الإمام الحسين هذا يدل على سر عظيم هذا يدل على موضوع عظيم جدا وإلا الحضرة يزيد كان عثمانيين هو كان لا محد عثمان ويعتبر أن عثمان مخطوط مظلوما لا محد دمه ويطالب بدمه وإذا كان عثمانيين هو أصبح حسيني له بين الليل والنهار الليل وغدش غدش عباس يوم العاشر أصبح حر رياحي حرا كما سألت أمك فإذا هذا التاريخ بجدار زهير رضي الله تعالى عليه كان عثمانيين هو كان جاء من مكة رجع من مكة لكي يرجع للكوفة علم أن الإمام الحسين أيضا خرج من مكة ليأتي إلى الكوفة ويأتي إلى أهل الكوفة عندما تعيد مكة أهل الكوفة إماما لهم كتبوا المكاتب فعلم أن الإمام الحسين خرج من مكة لكي يأتي الكوفة وهو يأتي كان دائما يجعل فسطاطه في مكان لا يكون فيه فسطاط الإمام الحسين يعني في اليمن يخدم مكان إذا علم أن الإمام الحسين سينزل في منزل فلان هو كان إما أن يتأخر وإما أن يتقدم حتى لا يلتقي مع الإمام الحسين لأنه كان عثماني من أول هذا الشهيد العظيم أنا أذكر مقام عظيم فالعثمانيون لما مكان في الإمام الحسين ما يشتري إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى نصر خيرته إذا بي يرى خير من البعيد الإمام الحسين يرى خير مصيبة يسأل لمن هذه الخير؟ قال من زهير الإمام الحسين ظهر يرسل إليه رسوله ويقال أن زهير كان يأكل الطعام هو والحاشي معه أولاده وبني عمه حاشي يأكل الطعام على مائدة الطعام وإذا به يسترسل الإمام الحسين ماذا تريد يقول الإمام الحسين يطلبك يا زهير يقال زهير ما عندي لقمة فكرة لماذا يقرأ اللقمة التي يأكلها وكيف وإذا به زوجة تسمع بالموضوع فتقول نحسن الحسين ابن بنت رسول الله يقول وضع اللقمة وذهب إلى خيمة الإمام الحسين في مثل هذين اليومين ذهب إلى خيمة الإمام الحسين وطلب هذين اليومين يعني مثل هذه الأيام محرم هذا الحال وإذا في زهير يصبح بمنزل بيعه للعاشر للباشر لما كل واحد يتحدث بحديث وموقف مع الإمام الحسين عندما ذهبوا الجماعة 1000 نفر خرجوا إلى 72 من زهير زهير يتكلم بكلام موقف على أن الإنسان يعجب ويعرف أن زهير بين ليلة وضحاها وصل إلى هذه الدرجة من معرفة الحسينية أنه يقول يا أبا عبد الله بن مجد اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر واحد تأخذ بيد أهل بيتي أهل بيت الرسول أخوتي أولاد أخوتي كلهم تدفعوا لأن القوم يدلون تأتي فقط بين مصدقكم ما عندي شغل يا رب يدلون تأتي بينما يدلون تأتي يزيدون تأتي ولد به زيادة واستقرار. يبقى بسم الله لو علمت أن هذه الدنيا تبقى لي أبدا وأكون معزز ومكرم وفي نعمة دائمة في هذه الدنيا، مع ذلك أنكر الشهادة معا على هذه الدنيا الأبدية اللي أنا في نعمة. ثم يقول لو قتلت وما ملك الله أحيانا أقتل أيضا معي ويبيني أقتل إلى 70 مرة لازم أختار القتل معه. سهل كان سلطان ما يجيب في الإمام الحسين، لكن عندما خرج إلى خدمة الإمام الحسين وجلس مع الإمام الحسين لحظات صويعة وإذا به يخرج وهو حسين بن الهوى عاشق الإمام الحسين بحيث يقول لزوجته قالوا ما انت طالق يا سلام تطلقني ليش؟ قال لانه انا مفرس فشل فشل انا نهايه الشهر انا ذهبت مع الامام الحسين بس هو اختل. قال انا معك في الدنيا معك في الاخر معك معك انه يرك تعوفني ابدا معروف ابدا انا معك. قال تؤخذي أسيرة لأن من بنات رسول الله زينب تؤخذ أسيرة من بعد الإمام الحسين. قلت أنا مع أهل البيت أخذ أسيرة أخذ أسيرة. هذا المواقف الإنسان يتعجب كيف وصل إلى هذا الأمر ويقول نحن في هذه الليلة وغدا في أي خدمة في أي معسكر لأن الدنيا معسكر معسكر حقبة منذ اليوم الأول من آدم وإبليس الرحمن والشيطان. إما في معسكر الرحمن وإما في معسكر الشيطان، إما في ظلم وإما في نور، إما مع الحق وإما مع الباطل، معسكر يزيد أو معسكر الإمام الحسين واحد منهم، خير يزيد أو خير الإمام الحسين، إما يكون مع 30,000 نفر من أهل الكوفة ومن جيش ابن زياد رحمة الله عليه، وإما يكون مع 70 نفر وكلهم يقتلون غدا واحد منهم. كيف نوصل إلى هذا المرحلة؟ إحنا لازم نأخذ درس في مثل هذه المعاني النفسية. على كل حال أرجع إلى الموضوع أنه نحن عندنا اللعن هو عبارة عن الدعاء على الظالم، لذا عندما نتبرأ من أعداء الله شعار التبري هو اللعن. فتجد صيام عاشوراء في يوم عاشوراء إنما يتبرأ باللعن، اللهم إن عن الأول والثاني والثالث والرابع والعميس الخامس، العن خالدين، العن خالدين، العن محمد بن سعد، كل لعن لعن لعن تمييز. والحديث المفصل فهذا الركن العلوي إلى الركن الحسيني ضلعه وحيد ضليل الدولة. الركن الحسيني إلى الركن المهدوي صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام ضلعه إنما يكون ضلع الدولة، وإنما يكون الخلاف مع المهدوين أو السؤال أعظم إنما كان الخلاف مع المشركين مشركي قريش كفار قريش، ولكن الإمام الحسين من ذلك خلاف مع المشركين والكافرين، إنما كان خلاف مع المسلمين لأنهم نافقوا أصحاب نفاق، فكان خلاف مع المنافقين، لذا ورد النفاق كله في مقابل الإيمان كله، الإيمان الإيمان هو الإمام الحسين يجسد لنا الإيمان، والنفاق مع أهل يزيد وأصحاب يزيد الذين يدعون الخلاف يا رسول الله، يزيد كان من أخير الرسول ولست الخلفاء في مقابل ولست اهل البيت، فصار معسكر صار بلست فشو كل واحد من المسلمين لابد ان يرى نفسه وقفوهم انهم مسؤولون الله عما يسال، ورد الحديث الشريف الله شريف لا يسال عن طعامك وشرابك، يوقف الحديث الشريف ما تاكيد ما تشرب الله اعز واخر اكرم واشد انه يسال عن طعامك وشرابك، وقفوهم انهم مسؤولون انما يسال عن دينك إنما يسأل عن ولادة أمير المؤمنين، وقفوهم إنهم مسلمون يسأل عن دينهم، من مات ولم يعرف عبادة زمان مات مثل الجاهلية مثل الكفر والنفاق والضلال في الحديث الشريف أن متفق عليه عند السنة والشيعة. فالله سبحانه وتعالى يسأل عن هذه أمورهم. لذا ليس مسألة تاريخ ودفاء تاريخ، وهذا تاريخ قديم كما يدعي البعض على الأسف الشديد. هذا تاريخ قديم تاريخ التاريخ، لا هذه مسألة عقائدية. هذه مسألة يوم القيامة يسأل عنهم كل واحد من المسلمين في أي معسكر أنت؟ أنا في أي معسكر؟ الكل يدعي الإسلام، الكل يدعي رسول الله، الكل يدعي أنه في المدارجية. ولا تختلف أمة الإسلام 70 فرقة واحدة ناجية، وإلا البقية كلها في النار يوم القيامة. صحيح في الدنيا كلنا من المسلمين، كلنا نحكم عليهم بالطهارة والتناقض والتزاوج والوراث والتوريث وما شابه ذلك، هذه أحكام دنيوية. لكن كلامنا في الآخرة أنه في الآخرة مع من أنت؟ أنا مع من؟ أي مسلم؟ مع من؟ في أي مدرسة؟ مستوى شيخ ومن جديد؟ شوف ارجع الى تاريخك، ارجع الى معتقداتك، ارجع الى سلوكك، ارجع الى اخلاقك، ارجع الى فقهك، الفقه الذي تتبقى صلاحك صومك حجك في اي مدرسه في اي طاقة، هذا الفقه الذي تعمل به صلاتك على اي مدرسه تصلي صلاه الامام الحسين كم موقف يصلون عمر بن سعد يتكلم الجماعه يصلي بالمسلمين الإمام الحسين يخدم يخدم جماعة يوم عاشوراء يصلي بالمسلمين فكلهم يقولون الإسلام. إذا الأيام كلهم يقولون الإسلام، لكن أي أخي المسلم نحن نشوف ذنبك الإمام الحسين خلي أدخل في صلب الموضوع. الإمام الحسين بين أهداف الدولة الحسينية والمرأة الحسينية، هذه بيان الثلاثة كلها من أجل هذه الكلمة، لأنه هذا بالموضوع كلمة البحث كلمة المعارضة لهذا الموضوع لهذا البحث. أما الإمام الحسين خرج، لماذا خرج؟ كان إنسانا مفسدا في الأرض والعياذ بالله. الإمام الحسين سر رسول الله لعن رسول الله خرج على إمام زمانه كما قال شريح القاضي، أفتى شريح القاضي أنه يجوز قتل الإمام الحسين، يجوز يزيد أنه يدعي الخلاف ولم يقتل الإمام الحسين، لماذا؟ لأنه خرج على إمام زمانه، وكل من خرج على إمام زمانه فهو باطل في الله يجوز قتله. بالفتوى بالدين قتل الإمام الحسين، بالفتوى قتل الإمام الحسين. شو اللي قال هكذا؟ فالإمام الحسين بالعكس خرج مفسدا، كان من المفسدين في الأرض. خرج أشرا يطول الشر الذي هو قمة الأخلاق والنور. كان يبشر كانت البطران والعياذ بالله، كان طالب يظلم القوم يظلم المجتمع يظلم الأمة الإسلامية. ذلك الإمام الحسين قال لم أخرج، كتب في وصيته لأخي محمد بن حنفية وإني لم أخرج أشرا ولا ضبرا ولا مفسدا ولا ظالما. إذا ماذا تخرج يا أبا عبد الله؟ هذا جيلي يسأل، وجيل الشباب يسأل، والأجيال التي تلتقي تسأل، والأجيال السابقة تسأل، لماذا خرجت يا أبا عبد الله؟ أليس كان في الصلاة؟ نعم كان في الصلاة. أليس المساجد ما يصلى فيها؟ نعم. أليس في المساجد في تلاوة القرآن؟ نعم. أليس ليالي شهر رمضان في المساجد يصلى صلاة التراويح؟ نعم يصلى، كله موجود. إلى يا أبا عبد الله ماذا خرجت؟ لم تكن أشرف ولا بطل ولا مسلم ولا ظالم، سؤال الإمام الحسين بين إنما خرجت لطلب الإصلاح، طلب الإصلاح أن يخرج إصلاحي، طلب الإصلاح في من؟ في أمة جدي، أمة جدي هي كل كلمة لها مغزى خاص، من ورائها كتب. خرجت للإصلاح في أمة جدي، أمة جدي يوم القيامة كل من يكون مسلما يطلق على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام الشيخ الخشب الخشب للإصلاح في أمة الجنة. آليات الإصلاح وسائل الإصلاح يريد أن تصلح المجتمع. هذا المجتمع النبوي، هذا المجتمع الذي ينتسب إلى رسول الله أمة النبي، تريد أن تصلحه بأي شيء؟ قال الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذا الجماعة لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عنه، فالبعد انعكس الأمر. في صحيح البخاري في كتاب الفتن هذا الحديث، سمع حديث واحد بهذا الموضوع، انه الرسول اعطى الواقف على حوض الكوثر فيرى اصحابه، اصحاب الفتن معه، اصحاب الفتن 24 ساعه مع رسول الله، يرى الرسول اعطى اصحابه فيفرح ويقول اصحابي اصحابي، يفرح بلقائهم على حوض الكوثر، يريد ان يسقي اصحابه من هذا الكوثر. وإذا به يأتي الخطاب من مصدر الجلال من الغضب الإلهي سحبا سحبا سحبا، يعني مع جهنم فيؤخذ بأصحاب رسول الله إلى جهنم، ولم يبق إلا كهمل النعم. كهمل النعم يعني يقال بمعنيين، إنه عدة شياه، إذا حسب 15 شياه يسمى هذا النعم. وقيل له عندما ياكل الحيوان يبقى على فمه شيء من الطعام، فهذا الذي يبقى على فمه شيء كلش قليل من الطعام هذا يسمى النعم. فلم يبقى ياتي الخطاب سحقا سحقا، يا رسول الله لا تدري ماذا احدثوا من بعد هذا الطعام، لا تدري ماذا احدثوا، ماذا احدثوا من بعد، اليس كل ما يحدث بعد رسول الله يكون بدعة؟ تقول كل ما يكون حدث بعد رسول الله فهو بدعة مردود. كيف هنا أنتم تقولون ونحن نقول أيضا أنه لا تدري يا رسول الله ماذا أحدث من بعدك؟ لماذا لا ترده؟ لماذا لا تتمسك به؟ ولدي أنه أحدث بعد رسول الله. لذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام صار ملكا في عصره معروفا والمعروف منكرا، علي مع الحق والحق مع علي اينما دار يدور، علي مع القران والقران مع علي، واذا في جمعه اصبح قد حسب كتاب الله بدعاء بن عباد، مدعا بن عباد، حسب كتاب الله، علي مع القران بنفس الاعراف الوارده عن رسول الله عند الفريقين السنه والشيعه. إذا جلس أمير المؤمنين في بيته صدق وبالعين خدمه بالحق. أقرأ خطبة الشيخ الفقيه في الكرم، قال لهم أمير المؤمنين 25 سنة جالس في بيته، محجوب عنه في بيته، محجوب في بيته. هذا مو تاريخ، هذا مو تراث، هذه عقيدة لابد أن نكون مع رسول الله. بعد رسول الله معسكرين معسكر الحق معسكر الباطل، فمع من؟ ايها المسلم وقفوه انه مسؤول تسال يوم القيامه. لذا الامام الحسين قال انما اردت الاصلاح في امه جدي اولا، امر بالمعروف لان الجماعه اصبح المنكر عندهم معروفا، اصلا يامر بالمعروف سمي صلوه، اما تؤمر بالمعروف يشغل بالقياده ويشغل بالحكومه لا تكفي الحكومه تكفي السياسه تصلي صلي معك، اما انا اشوف الملوك شوف اداء الدول الاسلاميه حكام الدول الاسلاميه يقول لك صلي انا بصلي مع الخليفه احد صلاه الجمعه وصلي صلاه الجمعه انا معه خليفه تصلي صلاه الجمعه معه معه رئيس جمهوريه يعرف ليغوي الناس ملك والملوك اذا دخلوا قريه يفسدوها تجد أنها صلاة الجمعة، يقول لك صلاة الجمعة، أما دخل في السياسة أن الملوك ما لا يفعلون كيف يفسدون في الأرض، شنو بالبراءة الملكي ما لا يقول نساءهم رجالهم أولادهم شنو الخمر، هذا لا يفعل شيء. بالحالة مش عالم مالي لا يفعل شيء. شوف عالم مالي لا يفعل شيء. أما صلي صوم وحده، يقرأ القرآن من الصبح إلى يوم الدين الصبح، ما عنده شغل يعني. أما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كل طالب خصم غير مظلوم عونا لا هذه مالوار محافظ مالوار محافظ لذا الإمام الحسين قال آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. بعد من يجد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ومن يجد إطاع يبقى نسب الله يا أبا عبد الله نحن لا نأخذ من دورتك. فلسفة النهضة الحسينية ماذا تريد بهذه النهضة؟ قتل أصحابك، قتل علي الأكبر أشهر الخلق برسول الله خلقا وقلبا ومنطقا. كل ما اشتقنا لرؤية رسول الله كنا ننظر إلى علي الأكبر. وإذا من هذا الشعب يقتل، لما قتل علي الأكبر؟ لما قتل القاسم؟ لما قتل الطفل الرضيع عبد الله الرضيع؟ لما سمع النساء 40 منزل من كربلاء إلى المدينة، من كربلاء إلى الشرق، من الشرق إلى كربلاء، من كربلاء إلى المدينة؟ لما قتل هذا؟ لمن؟ وإلى يومنا هذا يتجدد هذا الحزن والعقيدة؟ لازم نعرف السبب. من سيدك يا أبا عبد الله كان يكتب يقول خرجت للإصلاح، إذا هدفي هو الإصلاح الأصلح. ثانيا أرياد الإصلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف. لم يقل نأمر، قال آمر، يعني أنا أتى بنفسي، أنا أكون أول من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المجتمع الإسلامي هذا أصبح مجتمع فاسد، لأن الإصلاح مقابل الفساد وسيء الفرنسي. في الفرنسي المجتمع الإصلاح مقابل السيئة، خلقوا عملا صالحا وأخذ سيئة ويستعمل في مقابل الفساد. أفسدوا في الأرض بعد الإصلاح، لا تفسدوا في الأرض بعد الإصلاح. بعد الإسلام بعد النبي الأعظم لا تصبح بالأرض. لماذا أنت أنتم على أعقابكم أيها المسلمون يا أصحاب النبي سبحت أصبحتان في صحيح البخاري؟ ليش؟ ماذا أحدثتم بعد رسول الله؟ ماذا فعلتم بالإسلام والمسلمين؟ ألا نعم الله على الظالمين. اللهم عد عن أول الظالم من محمد محمد وآل محمد وآخر التابعين فقال إنما أردت الإصلاح أول أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ثانيا ثالثا منهجيتي أسير في سيرة جدي السنة النبوية وسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. يعني ليس سيرة الذين قبل أبي ممن غصبوا حق أبي، لا، إنما أسير سيرة علوية كما أنتهج بنهج السنة النبوية. أنا على السنة النبوية وعلى السيرة العلوية، فأسير بسيرة جدي أولا وثانيا بسيرة أبي علي بن أبي طالب. هذه الخطة مهمة جدا في أي مدرسة، في مدرسة علي بن أبي طالب، في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذا المقصود والحذر من دورة الإمام الحسين يا إخوان هو الإصلاح. ما يقول في صدر الموضوع الإصلاح وما أدراك من الإصلاح. الله الله من الإصلاح. هذا الضلع العاشوري الذي يبدأ بالركن الحسيني ويبني بالركن المهدوي زمان لا يعلم، لأن الضلع النبوي زمان معلوم 23 سنة عصر النبي رسالة النبي 23 سنة. ضلع المدير معلوم 50 سنة، لكن ضلع عاشوراء غير معلوم. يبدأ ب 61 إلى أي يوم لا ندري، إلا هو صاحب الأمر متى لا ندري. لذا قيل كل يوم عاشوراء، 1000 سنة عاشوراء، 2000 سنة عاشوراء، 3000 سنة عاشوراء، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. يعني كل يوم إصلاح وفي كل مكان إصلاح. أيها المؤمن، أيها الموالي، أيها المعزي، أيها الحسيني، كل يوم عاشوراء، يعني كل يوم يجعل الحسيني في أذني وأذنك أنه قال أنا خرجت للإصلاح. لازم تصلح نفسك، تصلح المجتمع، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وأنت حسيني تقتدي به، إذا أنت أيضا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تصدق في المسيحية تبقى على الصدور هذا لا يكفي أن تبقى على المسيحية وإن كانت من المسيحية ولكن ليش نأخذ منهجية الإمام الحسين وفلسفة توهمه وقيامه ماذا قال على طول الإسلام هل صح مقام الفساد ما بدا في المجتمع هذا المصلح كيف أصبح أنا أقول لك ذلك الإصلاح الاجتماعي يبدأ بإصلاح الفرد لأن الاجتماع لنا بعلم الاجتماع بعلم المجتمع الاجتماع يتكون من الأسرة أسرة ليست مجتمع الأسرة إنما يتكون من نفرين من الرجل والمرأة زوجها الزواج هو عبارة عن أسرة الصغيرة ثم هذه الأسرة تكون الأولاد تكون الأحفاد بالأطباق المشابهة فإذا المجتمع يتكون من أسرة والأسرة يتكون من نفرين من رجل وامرأة وإصلاح المجتمع إنما يكون بإصلاح الأسرة وإصلاح الأسرة إنما يكون بإصلاح الرجل والمرأة إذا أيها الرجل وأيها المرأة تسمعين يا سامي من خلال الشاشة وتستمعين معي من خلال الأنترنت إن شاء الله أيها الرجال أيها النساء أنتم كلكم من المسلمين ولا بد أن تصبح لازم تصبح أنفسنا نبدأ أنفسنا إلى القرآن قال قوموا أنفسكم وأهليكم نارا ابدأ بنفسك ابدأ بزوجك ابدأ بزوجك الزوجة هي الزوج كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بسنة رسول الله بالله عليك اشكل على سنة رسول الله في بيت معاك سنة رسول الله كتاب عندنا سنة النبي في العلامة طبق الله رحمة الله عليه قال يا نبينا سنة النبي قال مكان الأحكام في سنة النبي قال عدة المتخذين الأحكام الذي في سنة النبي شو سنة المالية على سنة على مالية ما يقارب 20 سنة لرسول الله أن رسول الله كيف كان يرقد عندما يقوم يبدأ بالبسملة عندما ينتهي يحمد الله لا ينظر إلى وجود أحد عندما يقوم إنما ينظر إلى معامل بل ينظر إلى معامل آداب المعادة آداب السفر هذه موجودة أخلاق النبي وسنة النبي في حمام تدل الملابس تدل الشباب حتى في الحجاب تمسك الحجاب بسنة سنة النبي شو كان النبي يمسك هذا بعمل سبعين نعم معاني بعيدين أبو العربي أربع من الذين يسمى بعين في كل البلد وحق في عربي أربع عن الله وعن فلان وعن فلان إلى بعد أبو الذين عربي أربع أسماء عدي في الله مع الفطرة يتلعن يقول أربع أربع الإسلام علي بن أبي طالب وعلي بن حسين وعلي بن موسى الرضا وعلي بن هادي سبعين فالسنة النبي حاكم ما يبقى في بيوتها أيتها الأربعة أخلاق النبي ووصايا النبي كيف تكونين مع زوجك وكيف يكون الزوج مع الزوجة سنة النبي للزواج بالأسرة فقال اسمع على سيرة جدي وأبي ثم أحلال من هجيك من المهم نهج البلاغ وما أدراك ما نهج البلاغ وكلمات الوالدين خذ أمير المؤمنين لذا أردت الإصلاح في أمة جدي الإصلاح وما أدراك الإصلاح كان العلماء بعضهم يكتب لبعض عندما يكتبون رسائلهم في نهج البلاغ عندما يكتبون رسائلهم في مقدمة الرسالة كان يكتبونها في كلمات الثلاثة الرابعة الخالدة كل كلمة يكتبون يعني العلماء بعضهم يذكر بعضهم هذه نقطة لطيفة حلوة أنا يا أخي عندما تكتب رسالة إلى صديقك تكتب رسالة إلى أخي تكتب رسالة إلى قريبك حاول أن تكتب بها كذا الآية في مقدمة الرسالة كذا الرواية ربما هذه الآية تغير في حياتك ربما هذه الرواية تغير في حياتك وكم من تغير برواية واحدة انقلب من الأسود إلى الأبيض كان من أمس أسود المخاطر أبيض في حياته كان شقيا المخاطر سعيدا بالكلمة واحدة تكتب به فكان العلماء بعضهم يكتب لبعضهم قدر الرسائل يكون هذه الكلمات الثلاثة. من أصلح بينه وبين الله أصبح الله بينه وبين الناس. الله أكبر. يا أخي أصلح بينك وبين العالمين، صالح في العالمين، ليس معنى أول المنتج معنى تجعله مع الله. جماهير النبي عليه الصلاة والسلام يشكي تعالى الله. ما هو صالح؟ لأنك صالح في العالمين. من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. إذا تصلح بينك وبين رب العالمين الله يصلح بينك وبين الناس. كيف نقول شو واحد؟ ولا تقول قصة الآن تبارك الله فيك. وين كنت هذه القصة؟ أنا دائما أكررها في محاضراتي لما فيها من المزاج والمعنى والعبرة. شلون تصلح بينك وبين رب العالمين؟ وكيف الله سبحانه وتعالى يصلح بينك وبين الناس؟ من الجوارين عيب هذه الكلمة أخذت مني مأخذ، أخذت أنشي تجمد رجلت هاي الكلمة غير كل حياتي. كده أقول كم يا رب الحمد كيف أبي هو أبقى كثير إلى أمام الحياة، فأخرجتها معززة مكرمة وبالتالي لا أخطر حياتي ما لقى أنا حيث لا تنتج أي شيء محتاج لا تنتج وتبت إلى الله. يقول في تلك الليلة في عالم الكويت رأيت فاطمة الزهراء عليه الصلاة وهي تقول يا فلان حرم الله جسدك على النار في الدنيا والآخرة. لماذا؟ قالت لأن هذه البنت بنتي، هذه علوية بنتي، وأنت حفظت وجهة الدنيا. الله يحرم جسدك على النار في الدنيا والآخرة. وأنا جئت المحل أدخل يدي في النار والأمين لا تحترم، علمتم استجابة دعاء فاطمة هذا من أقطع بينه وبين الله، أقطع الله بينه وبين الخلق لا بين الناس فقط، حتى بينه وبين النار مستقبلا. فكان العلماء يكتب بعضهم بعض هكذا، وكان يكتب ومن أقطع سيئته أقطع الله على كذا. كل من يفكر بإصلاح الباطل الله يقول عليه أن تصلح باطل، تشتكي من تصلح الباطل، تتهنى من نفسك حتى الناس يحبوك كما بدك. الله مكبر يقول لك اصلح باطنك شريك، اصلح هذا الكلام علي ان اصلح عند الله، انا متكفل لاصلاح ذلك. خرجت للاصلاح في امه جدي ونحن من امه النبي ومن شيعه امير المؤمنين ومن المشيخين في ليله التاسع من محرم. قال امير المؤمنين من اصلح بينه وبين الله اصلح الله بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله على نيته، وقال من أصلح أصلته أصلح الله بيها. ليش نعيش التعاسة على بعضنا على سبيل الشباب؟ يتمنى الموت، ليش يتمنى الموت؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول من آمن بالله واليوم الآخر وأصلح يصلح؟ الله الذي يحيي حياة طيبة، قال حياة طيبة، وإلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نحن المفروض معيشتنا أجمل معيشة، حياتنا أجمل حياة. ليش ما نحن صاحب حظ؟ نحن على حظ. فنحن أهل البيت عن الصلاة والسلام عند الإمام الحسين قطرة واحدة تطفئ طرف النار، تطفئ نيران جهنم، قطرة واحدة من البخاء. نحن عند الإمام الحسين هذه القطرة تدفع الكافر والمؤمن كما وصف هذا المعنى، حتى الكافر يتبع هذه القطرة أنه يخفف عنه العذاب يوم القيامة. البوذي يأتي على الحسين يخفف عنه العذاب ويوفق في حياته أيضا. كافر المسيحي إذا شو المسيحي يدفع له قضية الإمام الحسين. المسيحي النصراني يدفع اليهودي يدفع البوذي يدفع كل المشركين يدفع مع الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين الكل سفينة النجاة للجميع. لذا المؤمن يثاب بثواب رحيم، الكافر يثاب بثواب رحماني. اكو فرق بين الثواب الرحماني والثواب الرحيم. ثواب الرحيم خاص بالمؤمنين يدخل الجنه ويكون معها بس المؤمنين شعبهم، اما غير من يبكيه فانه يغفر عن عذاب النار، يبقى في النار في عذاب الدين. لذا من الرحمه الرحمانيه اعتبار الرحمه الرحمانيه للكافر وللمؤمن، ليس من الله الرحمن الرحيم. قال لأن الرحمن للمؤمن والكافر، وبرحمانيته يلزم المؤمن ويلزم الكافر، برحمانيته يعطي الحياة للمؤمن ويعطي الحياة للكافر. الآن متوافي تحت العيشة، أليس؟ برحمانية الله. أما الرحيمين مختصر للمؤمنين. إذا البكاء حتى الكافر ينتفع من البكاء على سبيل الشفاء، إلا أن البكاء الرحمانية لا من باب الرحيمية. قالوا قال أبو عرفان قال لا أخبرك. فإذا إنما أردت الإصلاح في أمة جدي، وتجد مدرسة الإمام حسين نموذج نماذج حية لكي تصلح أنفسنا. منهم علي أشهر الناس، أطلع نفسه وكان أشهر الناس خلقا وخلقا، قال الناس إن شاء الله خلقا لرسول الله. لما الإمام حسين يسير ولأبيه على سرج الفرد تأخذه غفوة فيستيقظ الإمام الحسين ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. علي الأكبر يمشي مع والده خدمة الوالد، قال أبتاه ما استرجعت، إنا لله الاسترجاع، إذا أصابتكم مصيبة قال إنا لله أبتاه ما استرجعت، قال ولدي عمي سمعت والدك يقول هذا الموكب يسير، هذه القافلة تسير والموت يستقبله. شوف المنطق، شوف المنطق المسلم الرسالة المصلح. قال أبتاه أولدنا على حق؟ نحن على حق. قال بلى ولدي. قال أبتاه لا أبالي بالموت، وقع علينا أو وقعنا عليه، لذا يوم العاشر من محرم عندما يقتل أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ويتذكر إلى أهل البيت، يتقدم علي الأكبر ويستأذن بأبيه فيأذن له سريعا. أول من خرج من أهل البيت عليه الصلاة والسلام، فبرز إلى القاهم وقاتلهم قتالا شديدا، ثم رجع إلى أبيه قال أبتاه العطش قتلني وذبت الحديد أشهد هل من شر الحرب شر الشر فالله يا حتى أنا أنا أبرز في الحرب من الرجال حتى أنا معاذ السيد فنذبت الحديد أشهد. يقول الإمام الحسين قال ولدي إليه إليه، فأخرج الأمر رساله فأدخله في كم عديد أمر، قال مصطلحا حتى تجد فيه رغبة ماء، فلما تلقى مصطلحا قال أبتاه إنها كالخشب مضمون الحديث، إنه الإنسان يكون كالخشب ما بيكون. عند ذلك الرجاء كل واحد يعمق الآخر وتبارك يا ربك يا، ثم ذهب علي الأكبر وإلى الإمام الحسين يسمع صوته يقول أبتاه عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله بيده كأن من الماء ينتظر الإمام الحسين. ثم بعد ذلك عقد الفرس وإذا به الفرس يأخذه إلى الأعداء، والأعداء يضربونه من كل جانب بسيوفهم وبرماحهم حتى صفق على الأرض شديدا. رحم الله من نادى وحيا وأكبر وحسينا. ثم ما أن جاء المسير إلا وجد زينب عليه الصلاة والسلام عند جنازة وعند قتيل علي الأكبر، وسألها محمد Allah'a emanet.